ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. في هذا التحريم الضرار من الطرفين من قبل المرأة ومن قبل الرجل. لا تضار والدة. والوالدة في هذه الجملة يحتمل أن تكون فاعل ويحتمل أن تكون نائب فاعل وهكذا الجملة. ولا مولود له بولده. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. فيحرم الضرار بينهما. يحرم الضرار من الزوج على الزوجة ومن الزوجة على الزوج. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له. وعلى الوارث مثل ذلك. على الوارث مثل ذلك. مثل ما على المولود له. وهذا هو الأصل. هذه الآية هي الأصل في نفقة الأقارب. قد ذهب كثير من أهل العلم إلى اعتبار الإرث في وجوب النفقة. فتجب النفقة على الوالد فينفق الآن في فيما عدا الأب. الأب مذكور في قوله وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. ثم قال وعلى الوارث مثل ذلك. نعم. إذا زالت على الحولين لا لا لا نعم. بعض الأحيان الطفل نفسه ما التطاول والفساد كما قال تعالى وإن كنتم جنوبا فطهر ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شرع الله لعباده الطهارة والتطهر وهذا من كمالها دين الإسلام. شرع الوضوء شرع الغسل شرع النظافة من الأنجاس التطهر من الأنجاس. نساؤكم حرص لكم فأتوا عذروا أنكم قدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشروا. وما بينه القرآن وما بينه السنة من أحكام الحيض هي من دلائل كمال هذا الدين. فدين الإسلام شريعة الإسلام شريعة شاملة لجميع شؤون الإنسان في حياته وبعد مماته. ينزل في حال انفراده واجتماعه ونومه ويطول في الحضر والسفر. كل هذه الأحوال لها أحكام الشريعة في الصحة والمرض. فهذه الشريعة نعمة كبرى لكن لا ينال فضلها وكمالها وآثارها إلا من آمن بها وعمل بها فهو الذي ينتفع بها في الدنيا وينال الثواب العظيم في الآخرة. نسأل الله أن يتم علينا وعليكم نعمة الإسلام بالعمل به. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.